حياكم الله أحبتنا الكرام مع بدء هذه الحلقة ومع أولى الاتصالات نستقبلها من الرياض من الأخ رضا. تفضل يا رضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضلت الشيخ، أنا حلفت يوم الطلاق على واحد صاحبي جاني البيت إنه ما يمشي وأخلف الحلفان وراح، ما كانت النية الطلاق طبعا، بس عايزين نعرف الحكم إيش. السؤال الثاني، طيب ما معنى كلمة العظيم في القرآن الكريم؟ رضا أعد سؤالك. نعم. الأول، جاني ضيف للبيت وتأخرت عليه شوية وحلفت عليه يمين أنه هو ما بيروح الحين، ولكن كان مستعجل وروح بالطلاق أو باليمين؟ إيه بالطلاق. هل أنت مقيم هنا في المملكة؟ إيه نعم. طيب. السؤال الثاني، تفضل. المقصود بالحنث العظيم في القرآن الكريم، والسؤال الثالث اللي هو شرب الهيم، ما هو شرب الهيم؟ طيب جزاكم الله خير. شكرا، تسمع الإجابة بإذن الله عز وجل. نستقبل اتصال آخر من الأخت لطيفة. تفضل يا لطيفة، تفضل بسؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سعد، أبغى أسألك بس سؤالين. السؤال الأول، ما حكم تصوير ذوات الأرواح كالأطفال أو بعض الأشخاص يصورون يعني أنفسهم يضعونها في إنستغرام، هل هذا جائز؟ السؤال الثاني، ما حكم الحبايات القصة كانت يعني مزخرفة ويعني الطرح حقتها طويلة، هل هذا جائز أم لا؟ أم أنها لا تجزي عن عباية الرأس؟ لبس الطرحة؟ يعني يصير عباية يعني عباية الكتف يعني بدون زخرفة وطرحة طويلة مثلين زي كذا، هل جائز أم لا؟ طيب تسمعني إجابة الشيخ. شكرا للأخت الكريمة. نعود إلى سؤال الأخ رضا. السؤال الأول عن الطلاق، وكأنكم سألتم إذا كان في المملكة أنه يعني يتواصل مع سماحة المفتي خصوص الطلاق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. الطلاق المعلق الذي لا يقصد صاحبه به الطلاق، وإنما يقصد حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، هذا موضع خلاف بين أهل العلم، فأكثر العلماء على أنه يقع، وهذا هو المذهب عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة من الأربعة على وقوعه، وهذا يبين لنا خطورة هذه المسألة مع تساهل كثير من الناس فيها. هناك قول آخر رواية عن الإمام أحمد بعدم وقوعه، والذي أرى في مثل هذه المسائل أن من حصر منه ذلك إنه لا يفتى عبر وسائل الإعلام، إنما لا بد أن يذهب إلى دار الإفتاء، يذهب إلى سماحة المفتي وعنده مكتب خاص بالطلاق إذا كان مقيما في الرياض، وإذا كان خارج الرياض يذهب إلى أي مكتب دعوة لضبط حالته ورفعها إلى سماحة المفتي، أو يذهب للمحكمة الشرعية. وذلك لأن أمر الناس لا يستقيم إلا بهذا، أن بعض الناس يتساهل في مثل هذه الألفاظ، ثم ربما يجد من يفتيه بأن عليه كفارة يمين، مع أن أكثر العلماء على وقوعه، كما ذكرنا أن المذاهب الأربعة على وقوعه، ومع الأسف نجد التساهل الكبير من بعض العامة في مثل هذه القضية، حتى إن بعضهم إذا أراد أن يكرم ضيفة حلف بالطلاق، وإذا أراد أن يؤكد خبرا حلف بالطلاق، وإذا أراد أن ينفي خبرا حلف بالطلاق، وربما تسمع في المجلس الواحد أكثر من حلف بالطلاق، وهذا لا شك أنه من التلاعب بحدود الله عز وجل، وهو من الأمور العظيمة التي ينبغي أن يردع أولئك المتساهلون في هذه الأمور العظيمة وفي هذه المسائل الكبيرة، أن يردعوا بأن يذهبوا إلى يعني بأن لا تسهل أمر الفتوى بالنسبة لهم، أن يذهبوا إلى الدار إلى الجهات المختصة التي تتثبت أولا من القصد ومن اللفظ ومن النية، وأيضا تعطيهم توجيهات ونصائح حتى لا يعودوا لمثل هذه الألفاظ. جميل. نستأذنكم فضيلة الشيخ أن نأخذ اتصالا من خارج المملكة ثم نعود لإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات التي سبقت. الأخ محمد من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الطيبين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسؤالك. معك محمد، معك محمد يدير من الجزائر عاصمة رئيس حميده. معروف معروف، تفضل محمد. أحبكم كثير. عندي سؤال ويعطيك العافية أخي سم ناصر أو عبد الرحمن. فيصل فيصل، لا في مشكلة. عندي سؤال يا أخي، إذا كان إنسان أخي عنده كما يقولوا فلوس رضوية، فلوس رضوية، هل يجوز أن يشتري بعض أشياء خاصة للنظافة للمسجد، يعني كما قلنا بيت الخلاء أو بيت الوضوء، يعني أشياء خاصة بالنظافة، كان بعض العلماء يقولوا يجوز كان لا. طيب، يريد أن يتخلص منها بهذا الطريقة، يجوز أو لا؟ أي نعم، أي نعم، يشتري أشياء خاصة بالنظافة. طيب طيب، تسمع إجابة فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، نعود إلى أسئلة الأخ رضا، سأل عن الحنث العظيم وشرب الهيم التي ذكرت في القرآن الكريم. الحنث العظيم المقصود به الشرك كما ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، وذلك أن الله تعالى ذكره عن المشركين، ذلك وقال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. يصرون يعني أنهم مصممون على الوقوع في الشرك. الحنث العظيم هو الشرك بالله عز وجل، وهو أعظم الذنوب وأعظم ذنب عصي الله تعالى به، وهو الذنب الذي لا يغفره الله تعالى، كما قال ربنا عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذا ذكره الله تعالى عن أصحاب الشمال، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، ثم ذكر أوصافهم، قال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وفهم أهل ترف على الوجه الباطل، الترف الذي يحمل على البطر والأشر والتكذيب والاستكبار، وكانوا يصرون على الحنث العظيم يعني على الشرك بالله عز وجل، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أي أنهم يكذبون أيضا يكذبون بالبعث. كذلك الأخت اللطيفة تسأل عن تسويل ذات ذوات الأرواح و بقي الكلام عن شرب الهيم. نعم. شرب الهيم المقصود بالهيم الإذل العطاش، لأن الله تعالى توعد أهل النار بأنهم أكلون من شجر من زقوم، وأنهم يشربون أيضا شرب الهيم يعني يشربون شرب الإذل العطاش، يشربون من الحميم الماء الحار شرب الهيم يعني الإذل العطاش. نسأل الله العافية. تسأل الأخت لطيفة عن تسوية ذوات الأرواح ونشرها في المواقع. تسوية ذوات الأرواح هذا فيه تفصيل، كان المقصود به التسوية الذي ورد في النصوص بالنهي عنه، وهو ما كان فيه علة المضاحاة لخلق الله عز وجل، أي المحاكاة والتقليد لخلق الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون في الصور المرسومة التي ترسم ويكون فيها محاكاة لخلق الله عز وجل، فهذا داخل في الصور المحرمة، وكذلك أيضا مثلها بل أشد منها الصور المجسمة المنحوتة، هذه أشد ما تكون من الصور. وأما الصور الفوتوغرافية ومثلها الصور التلفزيونية فهي محل خلاف بين العلماء، والخلاف ليس في تحريم الصور فهو محل إجماع، لكن الخلاف إنما هو في تحقيق مناط المسألة، هل هذه تدخل في الصور الممنوعة شرعا أو أنها لا تدخل. هذا يقودنا إلى معرفة العلة التي لأجلها نهت الشريعة عن الصور وعن التصوير، والعلة المنصوصة عليها هي مضاحاة لخلق الله تعالى، كما قال الله تعالى ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي وقال يضاهئون خلق الله. وهذه العلة يعني مضاحاة لخلق الله لا تنطبق على الصور الفوتوغرافية ولا على الصور التلفزيونية، لأنه ليس فيها محاكاة لخلق الله عز وجل، وإنما هو نقل الصورة الحقيقية كما خلقها الله تعالى، فهي كصورة الإنسان في المرآة. ولا أحد يقول إن صورة الإنسان في المرآة إنها من الصورة محرمة، ولكن بحكم التقدم التقني نقلت هذه الصورة إلى الصورة الفوتوغرافية وثبتت، وفكرتها هي نفس فكرة الصورة التلفزيونية، إلا أنها الصورة التلفزيونية مسرعة سرعة كبيرة بحدود 25 مرة في الثانية الواحدة، حيث لا تدرك هذه السرعة العين. ولا فرق حينئذ في الحكم الشرعي بين الصور التلفزيونية والصور الفوتوغرافية، ومن فرق بينهما فهو لم يدرك واقع كل منهما، لأنه لا فرق في الحقيقة بينهما. ويلزم من حرم الصورة الفوتوغرافية أن يحرم أيضا الصور التلفزيونية. فإن قال قائل إنها تسمى صورا، والناس يسمونها صورا يسمون فاعلها بالمصور، أقول إن التسمية لا تغير من حقائق الأمور شيئا. فيسمي بعض الناس الخمرة يسمونها مشروبا روحيا، وهذا لا يغير من حكمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليشربن الخمر أقوام يسمونها بغير اسمها. قد كان الناس قديما عندنا في المملكة العربية السعودية كانوا يسمونها عكسا، ويسمون الصور عكوسا، وهذا هو الوصف الأدق لها. وحينئذ نقول إن هذه الصورة الفوتوغرافية لم يظهر الله أعلم أنه وإن سماها الناس صورا إلا أنها لا تدخل في الصور بمعناها الشرعي. ثم أيضا أنه يترتب على ذلك، لو قلنا إنها من الصور بمعناها الشرعي، يترتب على ذلك تأثيم أكثر الأمة، بل إن ظاهر الأحاديث أن التصوير أنه من كبائر الذنوب، شد الناس عذاب اليوم القيامة المصورون، وهذا يقتضي التفسيق لهؤلاء الناس الذين يفعلون ذلك، وأن بيوت أكثر الناس لا تدخلها الملائكة. وهذا لا يجزم الإنسان به إلا بأمر واضح، تماما. وليس هذا من باب التأثر بضغط الواقع، ولكن أيضا من باب معرفة المآلات، وأن من يجزم بأن هذا من الصور المحرمة والتصوير المحرم فعليه أن يستحضر هذا المآل، وهو التأثيم الكبير لأكثر الأمة، فلا يقدم عليه إلا بأمر واضح. ولكن إذا أجزنا الصور الفوتوغرافية فنقيدها، نقيد جوازها بضوابط. الضابط الأول أن لا تكون صورا للنساء، وذلك لأنها قد تقع في أيدي رجال أجانب ولو على المدى الطويل، وعلى ذلك لا يجوز وضع صور النساء في ما يسمى بالإنستغرام، لأنه قد يطلع عليه رجال أجانب. ثانيا أن تكون هذه ألا تكون هذه الصور صور الأموات، لأن الغالب على الأحياء عظيم الأموات، هذا قد يكون ذريعة لوقوع الشرك كما حصل لقوم نوح. ثالثا ألا تعلق هذه الصور، وإن تعليقها أيضا ذريعة إلى تعظيمها، وخاصة من كان معظما، إن تعليق صورته قد يفضي إلى أن يقع الناس لما وقع له قوم نوح. ولا يقول قائل نحن في عصر التقنية والتقدم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا تقوم الساعة حتى تعدد اللات والعزى. وعلى ذلك يتفرع الجواب عن سؤال الأخت السائلة، فنقول إن الصور إذا كانت من القسم المحرم تكون مرسومة بخط يد، فهذا لا يجوز وضعها في الانستغرام، وإن كانت صورا لنساء أو لأموات إنه لا يجوز كذلك وضعها في الانستغرام. ومع ذلك فالذي يظهر أن الأمر في وساع إن شاء الله تعالى، ولكن ينبغي أنصح بأن لا ينشر الإنسان سواء في الانستغرام أو في غيره إلا ما فيه فائدة، إلا ما يفيد غيره، وأن يستحضر الحدث عندما ينشر، عندما يريد أن ينشر في انستغرام أو في تويتر أو في فيسبوك أو في أي وسيلة من الوسائل، فعليه أن يطرح على نفسه سؤالا: ما هو الهدف من هذا النشر؟ فلا بد أن يكون له هدف محمود وهدف نبيل يحصل به الأجر، أو على الأقل السلامة. نعم، أحسن عليكم فضل الشيخ وبركة في علمكم. بقي من أسئلة الأخت لطيفة، تقول: لبس العباءة على الكتف وتضع الطرحة التي تسدل من الرأس إلى الأكتاف أو تغطي الأكتاف بدون زي نعم، العبرة في هذا بأن تكون العباءة ساترة واسعة فضفاضة غير مبدية لزينة المرأة بغض النظر عن الأسماء، لأن تقييد الحكم بأسماء معينة يجعلنا نلاحق أنواع هذه العباءات التي تتجدد من حين لآخر. ولذلك فالمعول عليه هنا هو الوصف. فإذا كانت هذه العباءة، إذا كانت عباءة لا تبدي مفاتن المرأة وهي عباءة ساترة واسعة فضفاضة يحصل بها الستر للمرأة فلا بأس بها. أما إذا كانت تبدي مفاتن المرأة ويكون فيها إظهار للتجمل وفيها نوع من التبرج فإنه لا يجوز لبس هذا النوع من العباءة. طيب نؤجل الإجابة على الأخ محمد من الجزائر. استقبلت اتصالة من تبوك الأخ أبو عبد الملك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والمعذرة على التأخر في الرد. لا نحبك في الله جميعا. أحبك الله، تفضل بسؤالك الشيخ. السؤال: اللحية إذا كانت خفيفة أو متقطعة في بعض المواضع هل يجب تخليلها أم أنه مستحب وتخليلها سنة كما لو كانت كثيفة؟ طيب سؤال آخر أبو عبد الملك. أحسن الله عليكم والله يجزاك. تسمع الإجابة، شكرا لك. سؤال أبو عبد الملك واضح شيخنا في اللحية الخفيفة، هل تخلل أم لا؟ اللحية الخفيفة التي يرى من ورائها لون البشرة هذه يجب غسلها، وأما اللحية الكثيفة التي لا يرى من ورائها لون البشرة يجب غسل ظاهرها وتخليل باطنها، هكذا قرر أهل العلم. فمدام أنه سأل عن اللحية الخفيفة نقول أنه يجب غسلها. نعم أحسن لك فضل الشيخ وبارك في علمكم. الأخ محمد من الجزائر سأل عن الربا كيف يتخلص منه، هل يجوز أن يوضع في المساجد في دورات المياه للتنظيف أو غير ذلك مما؟ أولا على من وقع في الربا أن يتوب إلى الله عز وجل قبل أن يتخلص، لا بد من التوبة إلى الله عز وجل، والتوبة لا بد لها من شروط. الشرط الأول الندم على ما فات، لأنه دليل على صدق التوبة، جاء في بعض الأحاديث التوبة ندم. والشرط الثاني الإقلاع عن الذنب، ويقلع عن الربا ويبتعد عنه. والشرط الثالث العزم على أن لا يعود إليه مرة أخرى، لا بد من تحقق التوبة بهذه الشروط. وإذا تاب إلى الله عز وجل وكان عنده فوائد ربوية وأراد التخلص منها فينوي بذلك التخلص ولا ينوي بذلك التقرب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وأما ما يعني في ماذا يتخلص، ما هو المجال الذي يتخلص فيه، هذا محل خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح أنه يتخلص فيه يتخلص منه في جميع وجوه البر، ولو أن يكون صدقة على الفقراء والمساكين، وذلك لأن تبدل الملك سبب لتبدل الذات. ولهذا لما أهدت بريرة للنبي صلى الله عليه وسلم هدية قيل يا رسول الله إنها صدق بها عليه، قال هي لها صدقة ولنا هدية. فإذا انتقلت هذه المبالغ إلى فقراء ومساكين أو أي جهات من جهات البر أجزأ ذلك. وعلى ذلك فسؤال أخينا عن وضعها في مواد نظافة للمسجد نقول إن هذا لا بأس به إن شاء الله. أحسن لكم فضيلة الشيخ وبركة في علمكم. هنا سؤال من أحد الإخوة لم يذكر اسمه، يقول ما حكم مسح نصف الرأس دون الرد، وما حكم من يصلي وراء من يفعل ذلك وهو يعلم؟ لا بد من مسح جميع الرأس في أظهر أقوال أهل العلم، وأما رد اليدين مرة أخرى فليس ذلك واجبا وإنما هو مستحب، لكن المهم أن يمسح جميع رأسه. ولكن إذا مسح معظمه فعند كثير من أهل العلم أن ذلك مجزئ، وعلى ذلك ما دام أن المسألة خلافية بين أهل العلم فلا بأس بالصلاة خلف من يفعل ذلك، مع بذل النصح له، يبذل له النصح ويبين له السنة في هذا، وأن السنة أن يبدأ بمقدم رأسه إلى آخر رأسه ثم يرد يديه من آخر رأسه إلى الموضع الذي بدأ منه، هذه هي السنة في مسح الرأس. ولكن مع ذلك ما ذكر الأخ السائل هو قول لبعض أهل العلم، ولذلك فيصلى خلف هذا الإمام مع بذل النصيحة له. أحسن عليكم فضيلة الشيخ. أيضا هنا سؤال من اليمن من الأخ إبراهيم يقول: ماذا يعمل الإمام إذا حصل له ما ينقض وضوءه وهو في الصلاة؟ إذا حصل للإمام ما ينقض وضوءه فإنه يقطع صلاته ويستخلف أحد المأمومين خلفه، يظهر أقوال أهل العلم، وذلك لأن صلاة المأمومين لا تتأثر بصلاة الإمام، فالمأمومون قد أتوا بالصلاة بجميع أركانها وشروطها وواجباتها، ولكن الخلل إنما كان في صلاة إمامهم، فإذا استخلف من يخلفه ويأمهم ويكمل بهم الصلاة صحت الصلاة بالنسبة لهم، وأما بالنسبة له فإنه يقطع الصلاة ويذهب ويتوضأ. وقال بعض الفقهاء إنه إذا خشي الحرج في هذا فيضع يده على أنفه ونحو ذلك، ثم يتأخر قليلا ويقول أحد المؤمنين خلفه: تقدم يا فلان وصلي يا فلان، أو يمسك بيده ونحو ذلك. ومما يدل لهذا أن عمر رضي الله عنه لما كان يؤم الناس فطعن وهو يصلي، رجع عمر رضي الله عنه وأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فأكمل بهم الصلاة، وهذا فعله عمر وعبد الرحمن بمحضر من الصحابة، فكان هذا كالإجماع على مشروعية الاستخلاف. نعم. أحسن عليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من الرياض من أبي محمد، فضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إني أحبكم في الله. حبك الله. شيخ لو سمحت، أنا عندي عايزة مقيم في الرياض وعايز أروح مكة أعمل كذا عمرة لأهل التوفيق، فماذا علي أن أفعل؟ جزاكم الله خير. تريد أن تؤدي أكثر من عمرة أو عمرة واحدة؟ أكثر من عمرة في سفرة واحدة. أيوة، لأن أنا مقيم في الرياض وأعمل أخذ مثلا أسبوع وأروح مكة أعمل كذا عمرة لأهل المتوفين. أقول سؤالك عن تكرار العمرة. أيوة يا شيخ، الله يرضى عليك. أي نعم. طيب. تسمع إجابة الشيخ. شكرا جزيلا لأخ أبو محمد. سؤال أبو محمد عن تكرار العمرة شيخنا في سفرة واحدة. تكرار العمرة في سفرة واحدة لا بأس به، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ولكن الأفضل أن لا يفعل ذلك، وأن يخص السفرة الواحدة بعمرة واحدة، لأن هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في جميع عمره لم ينقل عنه أنه اعتمر أكثر من مرة في سفرة واحدة، وهذا هو المنقول عن أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولكن مع ذلك لو أنه اعتمر ثم أراد أن يعتمر عن أحد من أقاربه إن هذا جائز، ولكن إذا أراد أن يعتمر فلا يحرم من الحرم، وإنما يخرج خارج حدود الحرم، يخرج إلى الحل وأدنى الحل التنعيم، ويحرم من التنعيم مثلا بعلم العمرة الأخرى. لكن هذا وإن قلنا إنه جائز لكن لا ننصح به، والذي ننصح الأخ الكريم وهو مقيم في المملكة أن يخص السفرة الواحدة بالعمرة الواحدة. أحسن عليكم فضل الشيخ. نستقبل اتصالا من عفيف من الأخ أبو عمر، فضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسؤالك. أحسن الله عليكم. السؤال الأول بالنسبة للجوارب، إذا لبس شخص جورب ثم أحدث ومسح عليه ثم أراد أن يلبس جوربا آخر، فهل تكون البدة على الجورب الأول أو على الجورب الثاني؟ طيب. ولو مثلا خلعه بعد أن مسح عليه هل تنتقض المدة عن الأول؟ كما أنه أيضا أحيانا بعض الناس يلبس الجزمة أكرمكم الله ويمسح عليها ومعلم أنه سيخلعها إذا دخل المسجد، فهل يجوز المسح على الجزمة؟ السؤال الآخر بالنسبة لصلاة للمسافر في يوم الجمعة، إذا دخل مسجدا وقد انتهت الصلاة بالتأكيد، فأراد أن يصلي الظهر، هل يجمع العصر إليها؟ طيب جزاكم الله خيرا إليكم. وحياك، تسمع الإجابة من فضيلة الشيخ. نبدأ بسؤال أبي عمر الأول، لديه أكثر من سؤال في موضوع لبس الجوارب والمس عليها على الخفين. في البداية يقول لو لبست جورب وبعد طبعا على طهارة ثم بعد ذلك أحدث ومسح عليه وأراد أن يلبس جوربا آخر عليه، هل تعتبر المدة الجورب الأول أو الجورب الثاني؟ المدة تكون الجورب الأول، ولكن عند المسح هل يمسح على الجورب الفوقاني أو أنه يمسح على أو أنه يلزمه أن يخلعه ويمسح على الجورب التحتاني؟ أما إذا لبس الجورب الثاني على غير طهارة، فإذا أراد المسح فلا بد من خلعه والمسح على الجورب التحتاني بقول عامة أهل العلم. وأما إذا لبس الجورب الثاني على طهارة، هل له أن يمسح على الجورب الثاني الفوقاني؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. المذهب عند الحنابلة ليس له ذلك ويمسح على التحتاني. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أن له أن يمسح على الجورب الثاني الفوقاني، وهذا هو القول الراجح، وذلك لعموم الأدلة الدالة على مشروعية المسح على خفين إذا لبسهما على طهارة، وهذا قد لبس خفا على خف على طهارة، فتتناوله يتناول عموم هذه الأدلة. فالقول الراجح إذن أنه إذا لبس الجورب الثاني على طهارة جاز له أن يمسح عليه، لكن تكون المدة للتحتاني. نعم. يقول لو خلع هذا الجورب الثاني هل يتأثر المسح أو لا يتأثر؟ لو خلع الجورب الثاني فإنه لا يتأثر المسح، لكن لأن قلنا إن المدة تكون للتحتاني والعبرة المدة تكون للتحتاني فلا يتأثر المسح حينئذ. طيب، يسأل عمن يلبس الجزمة عزكم الله ثم يمسح عليها وبعضهم يضعها قبل أن يصلي، إذا كانت هذه الجزمة لن يخلعها، يلبسها مع الجوربين على طهارة ولا يخلعها، أي في الحقيقة يعني هذه الجزمة مع الجورب هي كالجورب الواحد، فلا بأس بالمسح عليها مع الجورب. أما إذا كان سوف يخلعها فليس له أن يمسح عليها، هذا من الأخطاء الشائعة عند بعض الناس، له يلبس الجزمة أو ما يسمى بالكندرة يلبسه فوق الجورب ثم يمسح فوقه، وخاصة من الإخوة العسكريين. فنقول إذا كنت لن تخلعها لا بأس أن تمسحها فوقها مع الجورب، قد تبدأ من أطراف الأصابع إلى مبتدأ الساق، يعني لا نعتبرها كالجورب الواحد. أما إذا كنت سوف تخلع هذا القصار أو هذه الجزمة فليس لك أن تمسح عليها، وإنما تمسح على الجورب فقط. السؤال الآخر يقول: مسافر دخل المسجد يوم الجمعة بعد انتهاء الصلاة ويريد أن يصلي ظهرا، هل يجوز له أن يجمع العصر معها؟ نعم، يجوز أن يجمع العصر معها قولا واحدا، لأنه صلىها ظهرا ولم يصلها جمعة، إنما الخلاف فيما إذا صلىها جمعة. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى ظهرا ولم يصلها جمعة، وقد كان وافق يوم عرفة يوم الجمعة، لكنه صلىها ظهرا وجمع معها صلاة العصر. في مثل هذه الصورة التي سأل عنها الأخ السائل لا بأس بجمع العصر إلى الظهر. نعم، أحسن لكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل آخر اتصال معنا في هذه الحلقة من الرياض، الأخ أبو فيصل، تفضل. مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله بخير. حياك الله. لدي سؤالين، الله يغفر ذنبك ويرحم والديك. آمين وإياك. السؤال الأول، بارك الله فيك، لقيمة الصلاة وأنا أصلي نافلة، مثلا يعني صليت ركعة من النافلة وبقي علي ركعة، وقيمة الصلاة الأولى بحقي أن يقطع النافلة وأدخل مع الإمام أو أكمل النافلة وألحق بالصلاة؟ طيب، سؤالك الآخر. السؤال الآخر، بارك الله فيك، لا جيت دخلت المسجد والإمام راكع، وقبل ما وكبرت تكبيرة الإحرام قبل ما انحني للركوع رفع الإمام، هل بذلك أدركت الركعة ولا لا؟ طيب تسمع إجابة الشيخ أبو فيصل، تفضل. فضلت الشيخ يسأل في السؤال الأول عن النافلة إذا دخل الإنسان، وكثير من الأخوة يسألون عن هذه المسألة، إذا دخل وانتهى من بعض النافلة سواء ركعة أو أكثر أو أقل ثم أقيمت الصلاة، الأولى أن يقطع حتى يدرك تكبيرة الإحرام أو أنه يكمل على عجل حتى لا يقطع صلاته؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وحينئذ فمن كان في أول صلاة النافلة سواء كانت سنة راتبة أم تحية المسجد أم غيرها من النوافل فإنه يقطع هذه النافلة، يقطعها من غير تسليم ويدخل في صلاة الفريضة، لأن إدراكه جزءا ولو كان جزءا يسيرا من صلاة الفريضة خير له من أن يكمل صلاة النافلة. وأما لكن استثنى من ذلك ما إذا كان لم يتبقى من صلاة النافلة إلا قليل، يعني لم يتبقى إلا أقل من ركعة، فأن يكون قد رفع من الركوع من الركعة الثانية، ففي هذه الحالة الأولى أن يتمها خفيفة، وهو إذا تمها خفيفة سوف يدرك الإمام في الركعة الأولى، يقتصر على أدنى الواجب، يقتصر مثلا على تسبيحة واحدة في الركوع أقل من ركعة، يقتصر على تكبيرة واحدة في السجود مثلا، ويقتصر على أدنى الواجب ويتمها خفيفة، هذا هو الأولى إذا كان في الركعة الثانية. أما إذا كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها ويدخل مع الإمام في صلاة الفريضة. أيضا يسأل يقول إذا دخلت الإمام راكع ثم كبرت تكبيرة الإحرام ومع انحنائي للركوع رفع من الركعة، هل أدرك أو لا؟ لا تكون مدركا لهذه الركعة، لا بد من أن تدرك الركوع والإمام لم يرفع بعد. أما إذا رفع الإمام واستوى قائما بحيث لا يوصف بأنه راكع فتكون قد فاتتك هذه الركعة، لكن بعض الأئمة ربما أن الصوت يسبق حركته وبعضهم العكس من هذا، فالعبرة بحال الفعل وليس بالصوت. فإذا أشكل عليك الأمر ولا تدري هل الإمام رفع قبل أن ترفع أو أنه لم يرفع، فالأصل عدم الإدراك، الأصل أنك لم تدرك هذه الركعة وتقضيها بعد الصلاة. طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.